قرنين شديدة من النفط، قرنين شديدة من النفط شهريا. آه. يعني جمعت مبلغ يعني عظيم. إيه. بالتعبير. ما بعرف. دخلت الآلاف، سافرت تركت القضية. فلما تركت القضية، القضاء شاف إن خلاص هي انسحبت، فحكم فيها. حكم فيها بتعديل الحكم الأول اللي وراء الحين المرحلة الثانية الاستئناف. إيه. إنه تطلق نظير سقوط النفقات والمؤخر دون ما قبضته من مقدم الوهم. أيوه. يعني هذا نصف صالحك. نصف صالحي. الآن هم رفضوا إعطائي النفقات. البالغة 5400 دينار كويتي، يعني 12000 دينار كويتي. أيوة. رفضوا يعطوني إياها. إيه. قطع في هذه الحالة، لأن الحكم ورد مشروطة. تطلق للضرر نظير رد ما قبضته. إيش رأيك يا شيخ؟ لأنه الآن يعني ورد مشروطة من المحكمة. والله ظاهر. أنه ما دام الشرط لم يتحقق فالمشروط كذلك، لكن نخشى أن يكون هناك أشياء أخرى وأنت أخبر. نعم. أليس هناك شيء آخر؟ ما في شيء آخر. ما في شيء. أنا يعني على قضية إني أنا الآن بكرة. نعم. لو وقعت الطلاق أنا أعتقد أن يتعلق في ذمتي المؤخر. لا شك. مشروط على الطلاق. اي نعم. مؤخر مشروط على الطلاق سواء يعني عرفا او مشروط يعني لفظي. ان تزوجت انا باربع الاف مقدم وستة مؤخر. نعم. انتهى 6000 دينار مؤخر مترتب على الطلاق، يعني متى ما انا طلقت فيلزمني دفع. فلو انا وقعت الطلاق الان ما راح يعني ارتاح نفسيا، لان اشعر انها تستحق الست لان انا اللي وقعت رغبة مني اطلقها. وان كنت الحين نبهت ان انا مكره. طلاق المكره قد لا يقع. طيب اذا ما هي الثمره؟ ما هي الثمره؟ ايضا يعود نفس السؤال السابق قبل ان نلفت نظرك الى ان طلاقك ايضا سوف لا يقع لانه طلاق مكره. ما هو ثمرة كون انه تطليق المحكمه كان معلقا بشرط والشرط لم يقع فهي اذا لم تطلق؟ فماذا وراء ذلك؟ ما هي الثمرة؟ الثمرة انها الان زوجتي. طيب. زوجتي لو تزوجت تأسم وانا اقع في حرج من هذا. قد, قد, قد كنا يا اخي عدنا من حيث بدأنا. نعم. يعني ما جد معنا شيء. نعم. اذا ماذا تقصد يا شيخ عفوا في الثمرة؟ اقصد ما سبق بيانه انه هي زوجتك لكنها هي خارجة عنك. وأنها قد تتزوج سمح الله رغم أنفك، ماذا تفعل؟ تقول أنت سابقا إلا إذا كان عندك رأي جديد أنك تريد أن تطلقها لتخليصها من أن تقع في الإثم، لكن قلنا أن تطليقك إياها ليس نابعا من اختيارك وعزمك كما قال فإن عزم الطلاق. نعم، فأنت مكره، رجعنا من حيث بدأنا. طيب ايش تنصحني يا شيخ؟ ماذا تنصحني؟ كيف اعمل؟ والله اذا كانت القضية وصلت الى هذه النقطة فعلى نفسها جلت براقش، ماذا انصحك؟ كنت انصحها لو كانت مثلا تستنصح احدا، اما انت فان تطلقها ما بتحل المشكلة. انصح. اه خليها كالمعلقة يعني. ما هي سوف لا تكون كالمعلقة عمليا، سوف لا تكون كالمعلقة. هي ليست كالمعلقة. اه بس تبقى عندي القضية انا في نفسي معلقة. ايه رحم هو هذا. اعانك الله. جزاك الله خير. طيب ايش رأي يا شيخ لو يعني مثلا تحاكمنا الى احد المشايخ مثلا؟ الشيخ عمر الاشقر جار لهم الان هنا في عمان. طيب تحاكمت تقبل هي؟ يعني ادعوهم الى هذا الشيء. كيف؟ ادعوهم الى هذا الشيء، ادعوهم الى التحاكم للشيخ عمر الاشقر لينظر في قضيتنا. ما في مانع اذا كانت هي وافقت او اهلها، لها اب؟ نعم. كويس. انا على موعد معهم الان بعد ساعه ساعه. لا باس اذا كان هم يوافقون على ذلك. نعم. لعل القضيه تنتهي شرعا وترتاح ل النتيجة سواء كانت إيجابية أو كانت سلبية. طيب يا شيخ الآن لو مثلا أنا الآن على موعد معهم بعد ساعة ساعة ونص. الاضطرابات اللي ممكن تقع، ممكن تقول مثلا المرأة الآن أريد أن أرجع إلى عصمتك أو أدخل في طاعتك أو أريد الطلاق، فإيش اللي يترتب على هذا؟ يعني قد تريد أن أرجع كما إحنا ذكرنا قبل قليل، والطلاق قد وقع عليه المحكمة، فلا بد إذا من عقد جديد. نعم. ما ذكرنا أن الطلاق كان مشروط برد ما قبضته من النفقة، والشرط هذا ما وقع في المشروط ما يقع. الحين إذن لا نحتاج لو أراد أن ترجع إلى عقد جديد. أي نعم. يعني كيف راح تكون نتيجة على كل الاحتمالات؟ أنا الذي أراه إذا دفعت هذه المحكمة الشرعية التي أنت قادم إليها أن تعود إلى المحكمة التي وضعت هذا الشرط وأن تعترف بأنها لم تنفذ الشرط، فالطلاق في رأي المحكمة لم يقع، وأنا ندمت على ما أقدمت عليه من رفع الدعوة، فأريد أن أعود إلى عصمة زوجي. يعني تظاهر مع المحكمة نفس اللي أصدرت. أي نعم. جزاك الله خيرا. وإياك يا أخي. قلت عليك معذرة. بارك الله فيك وتشرفت بسماع صوتك. الله يبارك. أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني له. جزاك الله خير. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.